بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تذكرون. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. نحمدك يا عالم الأسرار يا منزل السحاب، سبحانك وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أحسن المبتدا وأحسن الختام وأحسن المقام وأحسن الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة مشرقة طيبة، وزمان طيب مشرق، يتنزل فيها إلهنا ورب الكون يطلب من الناس أن يرفعوا أيديهم إليه يستغفرونه. نستغفرك يا ربنا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع الأزهر الشريف، مهد المعرفة وقبلة العلم وإمام العلماء، الجامع والجامعة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الذي يقع في آخر ثلث من شهر شعبان المبارك، تمهيدا لأفضل الشهور وسيدها شهر رمضان المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ خاصة مصر وأهلها وشعبها وقادتها وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمعنا دائما في الفردوس الأعلى من الجنة مع سيد النبيين، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الثلث الأخير من الليل، يطيب لنا أن نبدأ هذه الشعائر المباركة بخير الحديث وطيب الكلم، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، من سورتي النجم والقمر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. الرحمن الرحيم.

أزفت الآزفة ليس لها من

صدق الله العظيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله واعبدوا. اللهم اجعل لنا نصيبا في كل حرف تلاوة، اجعل لنا نصيبا في كل حرف حلاوة، وبكل كلمة زيادة، وبكل آية مغفرة، وبكل سورة رحمة، وبكل القرآن شفاعة. اللهم لا تحرمنا من حلاوة اللقاء بك وشرف الكلام إليك ومقام الاستماع لك. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت يا إلهي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع حلاوة هذا اللقاء وفي شرف هذا القرآن مع خير الحديث وطيب الكلم، مع هذه الآيات البينات من سورتي النجم والقمر تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذا اللقاء الطيب المباشر على الهواء مباشرة، والذي ننقله لحضراتكم من صحن الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا أن نرفع أكف الضراعة وأن نبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى، نسأله حسن الختام ونسأله الرضوان والمغفرة في هذه اللحظات المشرقة